بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الفارق الرابع بين القرآن الكريم وما صنف من الكتب في التعريف بالله، وخاصة كتب علم الكلام، وهي الهداية الشاملة. ونعني بها أن هداية القرآن الكريم لمعرفة بالله تؤدي إلى غيرها من المعارف، هي تنفذ في أعماق النفس وتؤثر فيها، ثم تحرك في الشعور الإنسان بالاهتمام بكل ما ذكره القرآن الكريم. إن الله تعالى ذكر مثلا الجمال فنهتم بالجمال، ذكر الله الغذاء نهتم بالغذاء، ذكر وهكذا. وطبعا هذا الاهتمام يجعلنا نغوص في البحث عن أسرار، لماذا الله تعالى ذكر مثلا النحل، لماذا ذكر النمل، كل شيء. وبالتالي تنشأ العلوم من خلال القرآن الكريم، فتبدأ إذن المعرفة بذلك الخطاب للعقل، ثم الخطاب للنفس، ثم بعد ذلك تحوله إلى شوق للتعرف على هذا الأمر. عادة الشخص الذي يحب شيئا يتفانى أو يهتم بالخوض في التفاصيل المرتبطة به. للأسف ما حصل في الواقع الإسلامي هو الاهتمام بالتفاصيل التي نهينا عنها. يعني مثال بسيط، الله تعالى نهانا عن الخوض في التفاصيل المرتبطة بقصص الأنبياء، لكن المفسرون راحوا يبحثون في هذه التفاصيل ودخلوا في الخرافة وأساءوا للأنبياء من خلال تلك التفاصيل، وعارضوا تاريخا مشوها لهم في نفس الوقت الذي أعرضوا فيه عن الآيات الكثيرة التي تتحدث عن نعم الله وعن تسخيره لكونه. وبالتالي حصل هذا الشرخ وهذا التخلف، وأضيفت تلك الإضافات المسيئة للمعارف الإسلامية. فالقائد الشهيدي تحدث عن هذا الأمر، المفاصلة، طبعا تأثير تلك ذلك الأمر في كل شيء. يقول ما الذي حصل في تاريخنا؟ طبعا هو عندما يتحدث عن التاريخ ليعالج الواقع، عندما نبحث عن المشاكل نبحث عن أعماقها وجذورها، لأن ما نعيش تعيشه الأمة الآن من تخلف هو ناتج عن عصور سابقة، ناتج عن قرون سابقة، ناتج عن علماء ربما أعطيناهم فوق حقهم من التقدير والتكريم واعتبرناهم مراجع بديلة عن القرآن الكريم. قال القائد الشهيد ما الذي حصل في تاريخنا نحن؟ عالم بعد عالم لم يظهر لك مؤمن بشكل صحيح أو منافق بشكل واضح أو كافر بشكل واضح، صفوف علماء من هذه الطائفة وصفوف داخل هذه الطائفة وصفوف هنا وصفوف هناك، لم تتجلى الأشياء، لأن ما قدم، لأن ما في داخلهم ليس من النوع الذي يجلي بشكل كامل، مع أن الجميع يسبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، فهو لا يرى نفسه بالتأكيد أنه مصيب أو أنه مخطئ، أنه مؤمن أو أنه منافق، أنه محق أو أنه مبطل، أنه مهتد أو أنه ضال. ولهذا وجدنا في الساحة أشياء كثيرة من الضلال، وأصحابها يقدمون على أنها من دين الله ويتعبدون الله بأنهم يقدمونها لعباده. انظروا مثال بسيط، ابن تيمية أتباعه وهم كثير للأسف في هذا العصر، وخاصة ما ضخته السعودية من أموال لنشر كتبه، يعني أصحابه لا يستطيعون أن يقولوا ابن تيمية من دون أن يقولوا شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعني المعبر عن الإسلام، الناطق الرسمي عندهم باسم الإسلام، فعندهم هذا الأمر. يعني أصبح يعني حتى لو قرأت له القرآن يقول لك أنت مهما فهمت لن تكون كابن تيمية، ابن تيمية قرأ كذا من كتاب وألف كذا من كتب. وبالتالي ينظرون إلى المسألة من زاوية هذا الكم، هذا الركام، والذي للأسف كان ركاما ثقيلا لأنه زاحم المعارف القرآنية. وبالتالي يعني طرح لمثال بسيط، ابن تيمية له رسالة باسم الرسالة العرشية يضع فيها جغرافيا للكون، أتباعه إلى الآن لا زالوا يؤمنون بتلك الرسالة ويبنون عليها رؤيتهم للكون، الأرض ثم تأتي بعدها السماء الأولى فوقها كقبة ثم الثانية، ويصورونها يرسمونها في صورة وهي نفس الجغرافيا الموجودة أو الفلك الموجود عند المسيحيين وغيرهم. وهم لا يرون، حتى ابن تيمية يرى أن اليهودية أو الكتب المقدسة عند اليهود يعني ليست محرفة بل صحيحة، وخاصة في تعريفها بالله، ولهذا يستدل بها مثلا في إثبات الصورة، يذكر هذا الأمر. حتى علماءهم المعاصرين الآن، تويجري مثال بسيط في كتابه عن إثبات الصورة لله يذكر هذا الأمر، أن الله تعالى يعني في كتب، يعني من الأدلة التي يذكرها ما في الكتب المقدسة وفي التوراة وفي الإنجيل، ويقول هذه لم تحرف. يعني فقط القرآن الكريم أشار إلى محال معينة بسيطة ولكن ليست كلها، يعني حتى في معارف الأنبياء، وبالتالي جوزوا الاستفادة منها وجوزوا الأخذ عنها ووضعوا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجيز ذلك. ولذلك طبعا هذه المفهوم ما يسمى بالقصور أو بما يسمى بالبعد عن الهداية القرآنية أثر في كل شيء. وطبعا القرآن الكريم يشير يعني إلى هذا الأمر، القرآن جاء كتاب هداية وجاء بصيغة الحصر، يعني الهداية يعني، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما تحدث ذكر هذا الأمر، يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. ثم عندما ذكر العترة قال لا يفترقان حتى يرد عليه، يعني لابد من تماسكهما. وبالتالي القرآن الكريم هو هذا المصدر. فلما عزل ولما أبعد ابتعدت الأمة عن ربها، يعني هذا شيء ضروري، يعني ابتعدت عن ربها الحقيقي، ربها الذي يخاطبها بالقرآن الكريم، واستبدلته بتلك الرؤى الكلامية أو الصوفية أو حشوية، والتي تصور الله بصور مختلفة. الحشوية عندهم الله تعالى يعني له كيان جثمان عادي، يعني فقط هو كبير يعني ضخم، حتى أن الأرض أو السماء تئط من ثقاله وجالس على عرشه وينزل أحيانا إلى السماء، بل حتى ينزل عندهم إلى الأرض. وهنا طبعا الغرائب التي يعني تعجب العقل كيف تستقيم، كبير جدا ضخم جدا ثم سيستحول إلى تحويه الأرض. وطبعا هذا حتى العقل كما يقال يتوقف في هذا الدرجة. طبعا هم يجسمون ذاتا، يقولون الله تعالى له يد حقيقية فقط لا نعرف صفة تلك اليد وغيرها. وطبعا هذا سنعرض له إن شاء الله عند الحديث عن تنزيه الله تعالى. ولكن فقط يعني عندما يقول القائد الشهيد علم الكلام، علم الكلام ليس فقط علم الكلام الإمامي أو المعتزلي أو الأشعري أو الماتوريدي أو الزيدي أو الإباضي، بل حتى علم الكلام السلفي. ابن تيمية كتب في علم الكلام، ولهذا يعني الذهبي كان خلاف بينه وبين الذهبي، تلميذ الذهبي، بسبب هذا الأمر. قال يعني أنت حولت منهج السلف أو منهج السلفيين أو أهل الحديث إلى علم الكلام الذي يشابه علم الكلام الأشعري. مثلا هو يقول المكان العدمي، فوضع مصطلح مثل ما وضع العلماء الكلام مصطلحات، فهو كذلك وضع مصطلحا في هذا الأمر. طبعا نلخص يعني قبل أن ننتقل إلى عنصر آخر وهو الهداية العميقة، نلخص ما وصلنا إليه في الحلقات السابقة. قلنا نحن الآن نتحدث عن القيم الإيمانية. طبعا القيم الإيمانية تشمل الإيمان بالله، وتشمل الإيمان بالمعاد وبالنبوة وبالولاية، وطبعا كل المعارف. وطبعا قلنا هذه ضرورات تصنيفية فقط يعني، وإلا كلها مترابطة في بعضها. أول ركن من أركان الإيمان والأساس والمنطلق هو معرفة الله. قلنا هنا في معرفة الله هناك قيم مرتبطة بها. أول ركن في المعرفة بمعرفة بالله أو الإيمان بالله هو المرجعية القرآنية. وقلنا هذه المرجعية يعني هذا الركن أو هذه القيمة سنجدها عند الحديث عن كل شيء، عند الحديث عن المعاد، عن الحديث عن الأخلاق، عن الحديث عن السلوك الروحي، عن المشروع الحضاري، لأن أساس المسيرة القرآنية هو استنادها للقرآن الكريم. وبالتالي نلاحظ تركيز قادتها على هذا الباب وفي كل جانب. طبعا بالنسبة للمعرفة الكلامية أو عفوا المعرفة في المرجعية القرآنية في الإيمان بالله، هنا ما هو الإشكال الذي وقع في التراث؟ هو ما يسمى بمزاحمة علم الكلام للقرآن الكريم في هذا المجال. يعني صار يعني المسلمون بدل أن يهتموا بالمنهج القرآني، بالمعارف القرآن الإيمانية في القرآن، وبمنهج القرآن الكريم في عرض الحقائق وفي الاستدلال عليها، ويستعملوه في خطابهم مع الآخرين، فلا، وضعوا فنا سموه علم الكلام. طبعا هذا الفن ماذا فعلوا؟ صار وكأنه يزاحم القرآن الكريم، وصار القرآن الكريم وكأنه كتاب هكذا يعني مجرد للزينة أو للزخرفة وليست له علاقة. يعني إذا أردت أن تعرف الله يقال لك اذهب إلى كتب علم الكلام ولا تذهب إلى القرآن. عندما يذهب الشخص إلى علم الكلام يجد تصنيفات ويجد مصطلحات ويجد جدلا كبيرا ويجد صراعا طائفيا كبيرا، لأن علم الكلام لم يختص فقط بالحوار مع الملاحدة أو مع مثلا مع الربوبيين أو مع لا، صار علم الكلام مجالا للصراع بين الطوائف، وبالتالي يعني أصبح وطبعا أصبح ضخما وتأثر بالمدارس المختلفة وبالثقافات المختلفة، وبالتالي صرف عن الهداية القرآنية. فهنا القائد الشهيد أو السيد القائد يركزان على كيفية أو لماذا ينبغي أن نعود للقرآن، وهنا ذكروا بعض المساوئ والمساوئ التي وقع فيها علم الكلام. وطبعا هذا ضروري، لأن بعض الناس يتعصبون للعلوم الإسلامية والتراث الإسلامي ولما يسمونه حضارة إسلامية ولو على حساب القرآن، وهذا خطأ. حتى في جدالهم ومناقشاتهم مع العلمانيين مثلا يقولون يدافعون عن هارون ويدافعون عن غيره من المستبدين، ويقول هؤلاء يمثلون الحضارة الإسلامية، يدافعون عن الدولة الأموية، يدافعون عن الدولة العباسية، يدافعون عن الوليد، يدافعون عن معاوية. فبالتالي كيف تعرض الحاكمية والعدالة القرآنية وأنت تتبنى هؤلاء؟ هكذا بالنسبة للعلوم. نحن إذا أردنا أن نعرض أو نعرف المعرفة الإيمانية من خلال القرآن الكريم، لابد أن نكون كذلك صادقين في موقفنا من غيره، ممن يزاحمه بما فيه علم الكلام. طبعا مع احترامنا للعلماء، يعني فرق بين أن نحترم العالم وبين أن نعتبره مرجعا نزاحم به القرآن. هنا الإشكال، الأمة خلطت بين الأمرين، فاحترمت العلماء واعتبرت احترامهم طاعتهم واجبة واستفادة منهم واجبة ولو على حساب القرآن الكريم. ولذلك القائد الشهيد وسيد القائد يركز، قال احنا حتى في الصغار يعني بدل أن يركز في معرفة تعريفهم بالله من خلال القرآن، صارت توضع لهم المتون والكتب التي تعرفهم بالقرآن أو تعرفهم بالمعرفة الإلهية من خلال الرؤية الطائفية أو من خلال الرؤية التي تبناها علماء ذلك المحل أو تلك المنطقة، وبالتالي يصبح الإيمان عندهم حتى يختلف. وعادة يركزون مثل ما هو اتجاه السلفي، يركزون على ما يسمونه الصفات الخبرية كاليد والساق وغيرها، ويعطونها مساحة كبيرة في المعرفة بالله. فذكرنا القرآن هنا لديه ثماني فروق كبرى: هدايته معصومة، هدايته تكوينية تؤثر في النفس، هدايته تامة وليس ناقصة، هدايته شاملة وهي المحل الذي وصلنا إليه، يعني شاملة تشمل كل مناحي الحياة. ثم تأتي الهداية العميقة التي تنتشر في كل الكيان، والهداية التواصلية التي تجعلنا نتصل بالله تعالى، ثم الهداية السلوكية التي تؤدي إلى تحسن أخلاقنا، تحسن قيمنا، يعني كل مواقفنا إلى آخره. ثم الهداية النافعة لكونها يعني تشمل جميع جوانب الحياة وتؤثر في جميع جوانب الحياة. وقلنا كل هذه الأمور مترابطة، يعني ربما فرقنا بينها من حيث التصنيف، ولكن هي كلها مترابطة، والأساس فيها كونها معصومة، كونها من الله، يعني لأن كما أن الخلقة الإلهية، يعني كل شيء في الله تعالى لا تجد فتور ولا تجد نقص، كذلك الهداية الإلهية عندما نلجأ إلى الله، الله تعالى يداوينا ويصف لنا المرض ويشخصه لنا ويعطينا العلاج ويمثله فينا، وهذا معنى الرجوع إلى الله، وهذا معنى ما قاله القائد الشهيد: وقل ربي زدني علما، وهذا معنى اهدنا الصراط، اهدنا يعني الله تعالى أنت تولى هدايتنا. فبالتالي الانصراف عن القرآن الكريم حول المعارف الإيمانية إلى معارف ذهنية عقلية صيغت بأساليب معينة واختلفت الأمة فيها، ولو أنها رجعت إلى القرآن الكريم واكتفت به في هذا المجال لما وقع هذا الشقاق. كل ما وقع في الأمة من شقاق ومن صراع ومن خلاف ومن تكفير ومن تبديع ومن تضليل بسبب البعد عن القرآن الكريم. القرآن هو يمثل الوحدة، الوحدة المعرفية، الوحدة الوجدانية إلى آخره، والمفاصلة عن القرآن هي التي، ولهذا المسيرة القرآنية هدفها هذا الأمر، هي العلة الكبرى، هي النفور من القرآن. المسيرة القرآنية هي السير إلى القرآن، العودة للقرآن وتحكيمه في كل شؤون. لا ينبغي أن نقول لا، علم الكلام نتركه، علم الكلام علم محترم وعلماء محترمين وهو أشرف العلوم، فلذلك ينبغي أن نتركه في المسيرة القرآنية، لا ينبغي أن، وهناك ناس قد ينفرون إذا ذكرنا لهم هذا الكلام. لا، قائد الشهيد قال حتى لو كان لا نترك شيئا، الطبيب الذي يعالج علة ويترك أخرى قد تتحول تلك العلة وتعود من جديد ويعود المرض من جديد. والحمد لله رب العالمين.